في هذه النشرة، رئيس الوزراء يطلق استراتيجية تطوير صناعة السيارات في مصر. لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية تشدد على أن إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب أدى إلى تفاقم الوضع هناك. إصابة 5 سجناء إثر استخدام ميليشيا الحوثي الرصاصة الحية لإنهاء احتجاجات داخل سجن رداع بمحافظة البيضاء اليمنية. الرئيس الأوكراني يؤكد حاجة بلاده لمزيد من الأسلحة بعيدة المدى. الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقية مع مصنعي اللقاحات المضادة لجدر القردة لتوفير 110,000 جرعة. النشرة بالتفصيل. أطلق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم استراتيجية تطوير صناعة السيارات في مصر. وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة اليوم أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى توطين صناعة السيارات وتنمية الصناعات المغذية لها، وتشمل الاستراتيجية حوافز لتوطين صناعة السيارات فضلا عن الحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع. وخلال جولته التفقدية للمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي مجددا الدعم الكامل الذي تقدمه الحكومة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول آخر مستجدات ومشروعات المنطقة الصناعية والجهود المبذولة على مستوى أعمال البنية التحتية والمرافق لتهيئة المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات إليها. كما تفقد الدكتور مدبولي اليوم الأرصفة الغربية بميناء شرق بورسعيد والمعامل المركزية بالمنطقة الاقتصادية للقناة. وشدد رئيس الوزراء على الدور المحوري الذي تقوم به المعامل المركزية في تحسين جودة الأداء بالموانئ المصرية والإسهام المميز في حركة التجارة العالمية. وأشار الدكتور مدبولي إلى تجهيز المعامل بأعلى الإمكانات والعمل وفق أعلى المعايير الدولية فضلا عن تنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا. جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن استقطاع الدولة جزءا من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات والاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات. وقد شددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على التزام الدولة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات كاملة دون استقطاع أي جزء منها. كما أكدت الهيئة صرف كافة الاستحقاقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أي انتقاص. أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة أن الاحتلال الإسرائيلي المتواصل والتمييز طويل الأمد هما السببان الرئيسيان في العنف المستمر هناك. وأشارت رئيسة اللجنة نيفي بيلاي خلال عرضها لأول تقرير لها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أشارت إلى عمليات الهدم والتهجير القسري وبناء المستوطنات وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. كما شددت على أن إفلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب أدى إلى تفاقم الوضع. أجرى الرئيس اللبناني ميشيل عون اليوم مباحثات مع أموس هوكشتاين المبعوث الأمريكي للوساطة في النزاع حول ترسيم الحدود البحرية بين بيروت وإسرائيل. وصرح مكتب الرئاسة اللبنانية بأن المباحثات تركزت على سبل التوصل إلى حل للنزاع القائم بين البلدين بهذا الشأن. كان هوكشتاين قد وصل إلى بيروت أمس تلبية لدعوة من الحكومة اللبنانية إثر تصاعد التوتر مؤخرا بين لبنان وإسرائيل حول موارد الغاز البحري. أكدت مصادر إعلامية يمنية اليوم أن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي اقتحموا السجن المركزي في مدينة رداهب بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وأفادت المصادر بإصابة 5 سجناء أثناء محاولة الحوثيين إنهاء احتجاجات السجناء على تردي أوضاعهم وسوء المعاملة داخل السجن. هذا وأشارت المصادر إلى استخدام الحوثيين الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع ضد السجناء. شدد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم على أن بلاده في أشد الحاجة لتوحيد الصف الوطني والتكاتف بين جميع أبنائها. وأكد صالح خلال لقائه وفدا من شيوخ العشائر العراقية أهمية نبذ العنف والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار. من جهة أخرى، بحث رئيس أركان الجيش العراقي مع قائد بعثة حلف شمال الأطلنطية سبل تعزيز التعاون العسكري في مجال تدريب ورفع قدرات الجيش العراقي. أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم تعليق بعض المساعدات الغذائية في دولة جنوب السودان بسبب نقص التمويل، محذرا من تعرض نحو 1,700,000 شخص لخطر المجاعة. وأكدت مسؤولة البرنامج في جنوب السودان أدينيكا باديجو أن برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة يحتاج بشكل طارئ إلى 426 مليون دولار من أجل استئناف توزيع المساعدات هناك. أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن بلاده لديها ما يكفي من الأسلحة والذخائر، إلا أنها بحاجة لمزيد من الأسلحة بعيدة المدى. وأوضح زيلينسكي أن تلك الأسلحة ستساعد القوات الأوكرانية على تعزيز قدرتها في مواجهة العتاد الروسي المتقدم. في غضون ذلك، أعلن الكرملين أن موسكو بصدد اتخاذ قرار حول إرسال قوات إضافية لتعزيز القوات الانفصالية الموالية لها في منطقة دونباس شرق أوكرانيا. على الصعيد الميداني، أكد حاكم منطقة لوهانسك الأوكرانية أن القوات الروسية باتت تسيطر على 80% من مدينة سيفرو دونتسك شرق أوكرانيا. وأوضح حاكم لوهانسك أن القوات الأوكرانية أجبرت على التقهقر إلى ضواحي المدينة جراء القصف الروسي المكثف. في السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف مستودع أسلحة مدفعية تابع للقوات الأوكرانية بصواريخ كروز في منطقة شرناف، وأضافت أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز ميج 29 ومروحية. وقع الاتحاد الأوروبي اليوم اتفاقا مع مصنعي لقاحات الجدري لتوفير نحو 110,000 جرعة للمساعدة في مكافحة جدري القردة. وصرحت مفوضة الشؤون الصحية بالاتحاد بأن الجرعات ستكون جاهزة بنهاية الشهر الجاري لتسليمها للدول الأعضاء. جاءت تصريحات المسؤولة الأوروبية على هامش مشاركتها في اجتماع وزراء صحة دول التكتل اليوم في لوكسمبورغ. أعلنت الصين اليوم ربط أعلى برجين في العالم لنقل الكهرباء عبر نهر اليانغستي، ومن المتوقع أن يدخل مشروع نقل الكهرباء حيز التشغيل العام القادم، حيث يقوم بنقل 28.9 مليار كيلو وات ساعة من الكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة شمال نهر اليانغستي إلى الجنوب. ملخص النشرة: رئيس مجلس الوزراء يطلق استراتيجية تطوير صناعة السيارات في مصر. لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية تشدد على أن إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب أدى إلى تفاقم الوضع هناك. إصابة 5 سجناء إثر استخدام ميليشيا الحوثي الرصاص الحي لإنهاء احتجاجات داخل سجن رداع بمحافظة البيضاء اليمنية. الرئيس الأوكراني يؤكد حاجة بلاده لمزيد من الأسلحة بعيدة المدى.